بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وما اشتمل عليه من المعاني، وأما ما يتعلق بالفوائد والمسائل فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً مشروعية الإصلاح بين الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم لما علم ما عندهم أو ما هم فيه من النزاع، وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومنها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه باشر الإصلاح بنفسه ولم يوكل أحدا في ذلك. ومن فوائده أيضا أن من كان أهلا للإمامة فإنه لا ينبغي له أن يمتنع عنها إذا طلبت منه، وذلك لأن بلالاً لما حضرت الصلاة قال لأبي بكر: هل لك أن تؤم الناس؟ فأما الناس رضي الله عنه، فلا ينبغي لمن كان أهلاً للإمامة وطلبت منه أن يتخلف أو يتأخر عن ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفيه أيضا دليل على مشروعية الإقامة للصلاة المفروضة، ومنها أيضا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، فالمؤذن هو الأحق بالإقامة، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن فهو يقيم. ومن فوائده أيضا جواز خرق الصفوف وشقها وتخطي الرقاب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر شق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى كان في الصف الأول. ومن فوائده أيضا بيان ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الخشوع والخضوع في صلاته، فإنه كان رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لكن لما أكثر الصحابة رضي الله عنهم لما أكثروا التسبيح عليه لما أكثروا التصفيق عليه التفت رضي الله عنه. ومنها أيضا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، وهذا يؤخذ من أمرين: الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقون، والتصفيق يعتبر حركة في الصلاة. والموضع الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء، وهذا أيضا من الحركة في الصلاة، فيجوز أو فتجوز الحركة في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن فوائده أيضا أن المخالفة لأجل الإكرام لا تعد عصيانا ولا عنادا، لأن أبا بكر رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليه أن امكث مكانك، لكنه خالفه أدبا وإكراما له، فلا يعتبر ذلك عصيانا. ومن هذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذا أن من خالف غيره في يمينه فإنه لا يحنث في ذلك. فلو قال لك مثلا أخوك والله لتدخلن قبلي فخالفته في ذلك فجعلته هو الذي يدخل قبلك فإنه لا حنث عليه، لأنك خالفته إكراما لا عصيانا وعنادا. ومن فوائده أيضا من فوائد هذا الحديث جواز حمد الله عز وجل في الصلاة إذا وجد سبب يقتضي ذلك من حصول نعمة أو اندفاع نقمة. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك رفع يديه حمدا لله على هذه المنزلة وهذه المكانة التي حظي بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا جواز الانتقال من إمامة إلى ائتمام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. ومنها أيضا جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا أول الأمر خلف أبي بكر على أنه هو الإمام، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر فصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فانتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المشروع إذا ناب المصلي شيء في صلاته أن المشروع له أن يسبح وأن يقول سبحان الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا من طرق التنبيه، وهناك طرق أخرى منها أن ينبه الإمام بالنحنحة، فإذا لم يفد التسبيح فله أن ينبهه بالنحنحة، وله أن ينبهه أيضا إذا لم يفد ذلك بشيء من القرآن. فلو فرض أن الإمام ترك القيام فسبح به ولم يفهم شيئا فله أن يقول له وقوموا لله قانتين، أو ترك الركوع أن يقول له اركعوا مع الراكعين، أو ترك السجود أن يقول أسجد واقترب، فينبهه بشيء من القرآن مما يدل على ما ترك من الأركان أو الواجبات المتعلقة بالصلاة. ومنها أيضا بيان أدب أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن امكث مكانك، ولكنه رضي الله عنه من أدبه ومن تعظيمه للرسول عليه الصلاة والسلام تأخر. وفيه أيضا منقبة وفضيلة لأبي بكر، وفيه وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حبس جاء بلال إلى أبي بكر فقال له هل لك أن تؤم الناس. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا تأخرت فمروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا فيه إشارة وإيماء إلى أنه رضي الله عنه أعني أبا بكر أنه الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.